بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معركة صفين من المعارك المهمة جدا في التاريخ الإسلامي، تعتبر هي الصدام الأكبر بين المسلمين بعضهم وبعض. يعني طبعا كان قبلها في معركتين، معركة البصرة ومعركة الجمل، لكن ما كانوش على نفس المستوى في الحجم بالنسبة لموقعة صفين، والنتائج بتاعتها كانت وخيمة على الأمة الإسلامية وحصل فيها أثار ضخمة وما زالت إلى الآن لها أثار عند المسلمين، وبالتالي التفصيل في تحليلها مهم لأننا بناخدها كمرجعية لأمور كتيرة جدا فقهية وشرعية وتاريخية، وبنفهم فيها أحوال كتيرة من أحوال الصحابة رضي الله عنهم. عشان كده الحلقة دي أنا أفردها إن شاء الله لتحقيق من الصحابة شارك في موقعة صفين وإيه الرؤية اللي كانت موجودة عند المعظم بتاعهم. أولا بقول إن الأعداد كانت كثيفة، يعني إحنا بنتكلم في موقعة الجمل أو موقعة البصرة على أعداد محدودة، مهما كانت يعني كبيرة فهي في النهاية يعني عدة آلاف قليلة، لكن في موقعة صفين الأعداد كانت كبيرة. أقل التقديرات لجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الموقعة كان 50,000، ده أقل تقدير. في بعض الناس ارتفعت بالرقم ل70,000، وفي بعض الناس ارتفعوا ب90,000 أو 100,000 أو 120,000، وساعات في بعض الروايات 150,000. لكن طبعا أنا أتوقع الروايات اللي قالت 150,000 دي مبالغ فيها، والرقم بتاعه ممكن يكون ما بين 70,000 و90,000 مقاتل في هذه الموقعة، وطبعا ده رقم ضخم جدا جدا جدا. جيش معاوية في كل التقديرات كان بيبقى أقل من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، لكن مش أقل كتير، يعني كان في نوع من التوازن. يعني الرواية اللي بتقول إن الجيش عند علي بن أبي طالب كان 90,000 بتقول إن عند معاوية كان 70,000، فالأرقام متوازية، لكن دايما جيش معاوية أقل من جيش علي في كل الروايات الموجودة. طبعا انا بقول لي روايات كتيره لان مفيش ولا روايه منهم واصله لزمن الصحابه، كل الروايات عند التابعين، وبالتالي في الروايات مرسله، معظم اللي رواه الروايات ما شاهدوش الموقعه لكن سمعوا عنها من يعني الاساتذه بتاعتهم او العلماء او الاباء او ما الى ذلك يعني. لكن ده خلاصه الموضوع تقريبا. بعض المؤرخين المحدثين بيقولوا ان الارقام ديت يعني كبيره جدا، وبيحاولوا يشككوا في هذه الأرقام ويقولوا لا ده الأعداد قليلة جدا وزهيدة. هم هدفهم الداخلي نبيل، إن هم مش عايزين يكون عدد كبير من الصحابة والتابعين اشترك في هذه الفتنة، فبيقللوا الأعداد عشان يعني ما يصعبوش الأمر على المسلمين برؤية أعداد ضخمة من المسلمين تتقاتل. لكن الحقيقة المنهج بتاعهم ده مش منهج علمي، أولا لأن مفيش روايات بتقول إن الأعداد قليلة، يعني هو مش معتمد على رواية معينة بتقول والله العدد 10,000 ولا 5,000، وإحنا معتمدين على رواية تانية بتقول 70,000 أو 80,000. لا، ده أصلا ما فيش رواية بتقول عدد قليل. إحنا قلنا أقل رواية قالت 50,000 جيش سيدنا علي رضي الله عنه، وبالتالي يعني فالسند العلمي للموضوع مش موجود. دي نقطة نمرة واحد. نمرة اتنين، إن محاولتهم لتقليل الأعداد عن الطبيعي اللي احنا شفناه في الروايات بيعارض نبوءة نبوية للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بأحداث معينة قال فيها ما معناه ان هذه الأعداد ستكون كبيرة. طب ايه اللفظ اللي قاله ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال على سبيل المثال مثلا في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، فذكر ان الفئتين وصف الفئتين بإيه؟ بالعظمة، يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. فهنا في الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الأعداد بالعظمة، قال فئتان عظيمتان. ولما اتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بن علي رضي الله عنهما وان هو سيصلح بين المسلمين في يوم من الايام، وطبعا ديت برضو من اعلام النبوه ومن دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بالنص ان ابني هذا السيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فبرضو وصف الفئه بالعظمة في الطرفين، فئتين عظيمتين من المسلمين. العلماء كلهم على أن الفئتين العظيمتين دولت هي فئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفئة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فديت يعني تعتبر زي ما بيقول العراقي وغيره من العلماء، هذا علم من أعلام النبوة، ده دليل من دلائل النبوة أنه كشف به الغيب كما أوحى الله عز وجل له به. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا اتكلم على الفتوح الإسلامية، تكلم على فتح العراق، على فتح الشام، على فتح اليمن، على فتح مصر، وذكر هذه الفتوح وذكر المعارك وذكر الجنود، لكنه أبدا ما ذكرش جنود الفتوح بالعظمة، بالعظمة من ناحية العدد، لكن لما تكلم على هذه الموقعة اتكلم عليها بهذا اللفظ، فئتين عظيمتين من المسلمين. وبالتالي احنا ننظر الى جيوش الفتوح نلاقيها الجيش كان بيبقى مثلا 30,000 35,000، يعني جيش القادسية كان 32,000، جيش اليرموك 39,000. فاذا كان هذه الاعداد لم تذكر بالعظمة فمعنى كده ان الاعداد اللي كانت موجودة في الصفين كانت اعلى من هذه الاعداد، اعلى من 30,000 واعلى من 40,000، فاحنا 50,000 وانت طالع فوق، وده توصيف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للتقليل الذي يخرج الموضوع عن النهي العلمي. الأعداد ليه كتير قوي كده في موقعة صفين عن موقعة الجمل؟ أولا موقعة الجمل ما كانش لها إعداد، انتوا شايفين موقعة الجمل لو ترجعوا للحلقات بتاعتها الموقع ما كانوش مرتبين ليها. ده هو سيدنا علي بن أبي طالب كان طالع بجيش مجمعه بسرعة علشان يوقف جيش طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم من ان هو يرتكب بعض المعارك او يتسيل بعض الدماء اللي ما يعرفش بعد كده يرجعها، فتخرج على عجلة ومعه عدد من الناس وجمع بعض الناس من الكوفة ودخل المكان، وما كانش حتى في يوم القتال ناويين يقتلوا، ده حصلت المؤامرة والمكيدة زي ما انتم عارفين ودار القتال على غير اعداد سابق، وبالتالي فما فيش عندي فرصة لإعداد جيش كبير يقدر يدخل فيه موقعة فاصلة. ديت نمرة واحد. ونمرة اتنين ان موقعة الجمل كانت موقعة يوم واحد، يعني هو يوم واحد وقبل الفجر يعني حصلت المناوشات، وبعدين بعد كده القتال اشتد بقى وبدأ يكون حقيقة على الظهر، وقبل المغرب كان الموضوع خلص. لكن موقعة صفين الجيوش الإسلامية وصلت إلى أرض صفين مقدمتها في ذي الحجة 36، أوائل ذي الحجة 36 هجرية، والقتال دار في صفر سنة 37 هجرية، يعني كان عندنا حوالي 3 شهور والجيش موجود في أرض الموقعة، وبالتالي تتوافد الأعداد من هنا وهناك مع مرور الوقت، عندنا فترة إعداد طويلة جوه أرض المعركة نفسها في 3 شهور، ما بالك بقى كان قبلها حتى في إعداد وكان في ترتيب لهذا الموضوع وخروج من الكوفة وخروج من دمشق ومدن الشمال مختلفة، فكان طبعا في إعداد خلى الأرقام تكون كبيرة. لكن في نقطة مهمة جدا برضو، فرق ما بين الجمل وما بين صفين، إن في موقعة الجمل ما كانتش الرؤية واضحة قوي عند الناس، يعني كان عند الناس كتيرة فيها شيء من التردد، لكن في موقعة الصفين كانت خلاص معظم الدولة الإسلامية بيعت علي بن أبي طالب، واتضحت إن الرؤية بتاعته هي الرؤية الأصوب وفقهيا يعني كان أرسخ، وبالتالي في ناس كثيرة توفدت من هنا وهناك لنصرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كمان طبعا القبائل اللي خرج منها المتمردون اللي هم انقلبوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه برضو حسوا ان الموقع دي لو انتهت على علي، لو اتغلب فيها علي هيكون نهايتهم، لان ساعتها معاوية بن أبي سفيان سيقيم الحد عاجلا على قتلة عثمان كما كان يريد، وبالتالي خرجوا برضو بأعداد في جيش سيدنا علي. والناحية الأخرى ناحية معاوية بن أبي سفيان لما لقى الأعداد بهذه الدرجة عند سيدنا علي بن أبي طالب كان الأعداد على نفس مستوى، وبالتالي جمع كل الألوية اللي موجودة في الشام من كل المدن، من دمشق، من حمص، من حماة، من الأردن، من جنوب تركيا، من كل البلاد أو كل الألوية اللي تابعة لإقليم الشام، وإقليم الشام ضخم كبير يعني، وكان في معظم الطاقة العسكرية الإسلامية في ذلك الوقت، عشان كده صار الجيوش بهذه القوة. في نقطة مهمة جدا المؤرخين حاولوا ان هم يدرسوها بطرق كتيرة جدا جدا، لما تيجي تدور في الكتب هتلاقي تفصيل كبير جدا في هذه الجزئية. عشان كده انا عملت فيها بحث وبديكم ملخص البحث في هذه الحلقة. الموضوع كبير وانا يعني في كتاب عن هذه الاحداث كتبت هذا الموضوع في اكتر من 30-40 صفحة، لكن انا بديكم ملخص عن الموضوع ده. هو البدريون المشاركون في صفين، الناس اللي هم من أهل بدر شاركوا في موقعة صفين. ليه مهتمين بأهل بدر؟ أولا طبعا المكانة الأدبية والشرفية ليهم كانت مهمة جدا عند المسلمين، وبالتالي لما واحد من أهل بدر بيشارك في الموقعة بيكون يعني تشجيع لعامة المسلمين للانضمام إلى هذا الجيش الذي يضم رجلا بدريا، لأن ربنا سبحانه وتعالى اطلع على هؤلاء قال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ولهم مكانة معروفة. وكان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في زمن إمارته لما تكون عنده مشكلة أو معضلة يجمع أهل بدر يستشيرهم، فليهم وضعية ومكانة كبيرة جدا في الميزان الإسلامي. فديت نقطة. ونقطة الثانية إن هم بصفتهم المؤسسين للدولة، لأن بدر ديت 2 هجرية يعني من بدايات قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، فبصفتهم المؤسسين صاروا هم كأنهم يمثلون الشعب، كأنهم هم أهل الحل والعقد، أهل الرأي والمشورة في الأمة الإسلامية. وبالتالي لما بياخدوا قرار أو رأي معين بيدعموه بيكون هذا الرأي فقهيا وشرعيا وسياسيا هو الرأي الأصوب والرأي اللي مفروض أمة الإسلام تتبعه في هذا الظرف أو بعد كده. عشان كده العلماء اهتموا أن هم يجمعوا يا ترى كام واحد من أهل بدر اشترك في الموقع. الناس اللي بتدعم علي بن أبي طالب وبتبالغ في هذا الدعم زي الشيعة أو غيره من المذاهب اللي خرجت بعد كده من الإطار السليم بتحاول تبالغ في هذا الرقم بشكل يعني غير حقيقي وغير منطقي. يعني في بعض الروايات بتصل بأهل بدر في موقعة صفين إلى 70 رجل، طبعا ده محال اصلا ان يكون هذا العدد نفسه باقي لحد هذا الزمن، وان يكون هذا العدد من الناس اللي اشتركوا في القتال. هم عايزين يقولوا ان علي بن ابي طالب على الحق تماما لدرجه ان في 70 واحد من اهل بدر يعني شاركوا معاه في الموقع. انا حللت الموضوع الحقيقه وقلت ان هو اللي اشترك معاه من اهل بدر 6 أو 7 بالكثير من الصحابه الموجودين في ذلك الوقت. جيش علي بن أبي طالب كان فيه علي بن أبي طالب نفسه طبعا من أهل بدر، فده رقم واحد. ونمر 2 عمار بن ياسر، وطبعا ليه مكانة كبيرة جدا وليه وضعية معينة وهنرجع نقول اسمه كتير في موقعة صفين. وسهل ابن حنيف الأوسي من الأوس من الأنصار، وخزيمة ابن ثابت الأوسي، وطبعا ده ذو الشهادتين، دي قصة معروفة في السيرة النبوية، وأبو فضالة الأنصاري وأبو عمرة الأنصاري. يدل 6: علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر، سهل بن حنيف، خزيمة بن ثابت، أبو فضالة الأنصاري وأبو عمرة الأنصاري. وفي السابع احتمال يكون أبي أيوب الأنصاري موجود أو غير موجود في الموقع، وعلى الأغلب مش موجود، بس ده يعني في بعض الروايات، في روايات صحيحة بتقول مع وفي روايات صحيحة بتقول ما كانش موجود، والموضوع فيه نوع من التحليل، لكن على الأغلب ما كانش موجود. ده اللي خلى الشعبي وطبعا من كبار التابعين، هو ما عصرش الشعبي الموقعة لكن كان قريب جدا من الزمن بتاعها، قال بالله الذي لا إله إلا هو ما نهض في تلك الفتنة إلا 6 بدريين ما لهم 7 أو 7 ما لهم 8. فإما هم 6 وسبعهم يعني يكون بقى يعني أبو أيوب الأنصاري أو لا، يعني هو الشك عنده في أبي أيوب الأنصاري، لكن هو مع هذا الإحصاء إن هم 6. يعني الجيش الشامي تقريبا ما كانش فيه ولا بدري، يعني على أغلب الأقوال. في بعض الناس بتقول كان فيه معن ابن يزيد السلمي إن هو من أهل بدر، هو فعلا معن ابن يزيد كان مشارك مع معاوية بن أبي سفيان، لكن أغلب المؤرخين على أنه لم يشارك أصلا في بدر فهو ليس بدريا، وبالتالي فالجيش الشامي ما كانش فيه أي بدري. إذن إجمالي المشاركين في موقعة صفين من البدريين كانوا 6 أو 7 وكلهم في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. برضو قالوا أهل بيعة الرضوان، لأن طبعا البيعة دي برضو من البيعات المهمة جدا في الإسلام، والناس اللي شاركت فيها برضو لها مكانة معينة عند المسلمين. أهل بيعة الرضوان أصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة 6 من الهجرة كانوا 1400، فبعض الروايات برضو بتبالغ قوي وتقول لك والله ده كان حاضر 800، مع علي بن ابي طالب في صفين. ازاي 800؟ 800 رقم كبير جدا ان يكون مشارك في موقعه صفين. وطبعا الادله العلميه من ناحيه السند غير متوفره لهذه الارقام الكبيره. واقرب ما يكون ما قاله الحكم ابن عتيبه وهو من التابعين الثقات، قال انهم قريبا من 150 رجل. وطبعا ده يعني رقم انا برضو شايف ان هو كبير، محتمل يكون اقل من كده، لكن ده الرقم المطروح في موضوع أهل بيعة الرضوان. الصحابة بشكل عام اللي كانوا موجودين في الموقع، طبعا انتوا عارفين الموقع صفين يا إما الصحابة إما تابعين. الصحابي هو اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به في زمانه ومات على هذا الإيمان. آمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتمع به، بيقولوا لي أو اجتمع به، عشان لو كان اجتمع به بدون أن يرى لأنه عنده مشكلة في عينيه مثلا أعمى لا يرى، فقالوا لازم يكون اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه رأي العين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. يعني الرجل كان مسلم، ما كنش مثلا شاف النبي هو يعني كان الرجل كافر وآمن بالنبي بعد وفاة النبي، حتى لو كان رآه في زمن النبوة ما بيتحسبش الصحابي، لازم يكون آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثبت على هذا الإيمان، مرتدش وترك اللي وترك الإسلام. ده الصحابي. التابعي بقى اللي شاف صحابي، وطبعا دولت الجيش كله، الجيش صفين كله، فبعض هذا الجيش من الصحابة ومعظم الجيش من التابعين. الصحابة اللي شاركوا في الموقع، يقول ابن سيرين في نص صحيح: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، يعني اللي موجودين عايشين في الدنيا 10,000، عايشين بقى في الكوفة في البصرة في دمشق في المدينة في مكة في كل بلاد العالم الإسلامي. الصحابة في رأي ابن سيرين كانوا 10,000، فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30. برضو أنا شايف إن دي مبالغة للأقل، يعني أعتقد الرقم أكتر من كده، لأننا بنعمل إحصائيات ونذكر أسماء الناس اللي وردت ليهم روايات صحيحة في المعارك بنلاقيهم أكتر من 100، فبس مش بعيد عن 100. يعني ابن سيرين محمد ابن سيرين هو من كرام التابعين طبعا، لكنه ما عاصرش صفين، هو بيتصور أو بيتخيل إن العدد اللي حضر من 10,000 صحابي اللي كانوا موجودين في الدنيا ساعتها إن العدد ده 100 أو جايز يكون 30 كمان على روايات معينة عنده يعني. لكن احنا بنقول والله العدد ممكن يكون اكتر من كده، بس مش اكتر من كده كتير، يعني ممكن يكون 150-200-300 لما يكون كتر قوي. لما نجمع كل الاسماء التي وردت في روايات صحيحة هنلاقيهم بهذا العدد. جيش علي بن ابي طالب بخلاف البدريين الذين ذكرناهم، احنا قلنا في 6 بدريين وقلنا اسمائهم من شوية، كان معاه برضو عدد اخر من الصحابة، اسماء مهمة جدا، عندنا روايات بتؤكد انهم ما كانوا موجودين. كل واحد منهم في ليه قصة معينة في صفين، كان شاير راية، قتل حد معين، واجه موقف معين، اتكلم في موقف معين، فعندنا يقين بوجود هذه الأسماء التي سأذكرها الآن. كان مثلا مع الحسن بن علي رضي الله عنهما والحسين بن علي رضي الله عنهما، 2 ولاده كانوا مشاركين معاه في الموقع. كان معاه طبعا ابن عمه يعني يعتبر الوزير الأول له في الموقعة وفي حياته كلها، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكان معاه برضو عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب اللي هو ابن أخوه ابن جعفر ابن أبي طالب. وكان معاه قيس ابن سعد ابن عبادة، وانتوا عارفين قصته، احنا اتكلمنا على ان ده كان مولي مصر وبعدين بعد كده عزله ولا محمد ابن ابي بكر، ورجع قيس ابن سعد ابن عبادة الى المدينة، ثم انطلق من المدينة الى الكوفة، ولما دخل في الكوفة اعتذر لعلي ابن ابي طالب على سوء التواصل اللي حصل والسوء الفهم اللي حصل، وبالتالي يعني دخله تاني علي ابن ابي طالب في جيشه، فدخل معاه موقعة صفين. قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه هو من كبار الصحابة وكرام الصحابة. وأبو قتادة الخزرجي برضو كان مع سيدنا علي بن أبي طالب، والصحابي الشهير عدي بن حاتم الطائي كان برضو معاه في الموقعة. وجندب ابن عبد الله وجارية ابن قدامة وقرظة ابن كعب الخزرجي رضي الله عنهم جميعا، وهاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، وده من كبار القادة العسكريين والفاتحين، وهو ابن أخو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، مع أن عمه اللي هو سعد ابن أبي وقاص كان معتزل الفتنة، يعني مش من الناس اللي شاركوا وكان معتزل بالقصد والعمد وفاهم الامور كلها في اي ميزان، لكنه ما كانش عايز ابدا يقاتل، لكن ما قدرش ياثر على ابن اخيه هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص اللي اشترك مع علي ابن ابي طالب في الموقعه. وكان برضو في عثمان ابن حنيف وابو امامه الباهلي وعمر ابن ابي سلمة المخزومي. عمر ابن ابي سلمة المخزومي طبعا من مشاهير الصحابه، وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه ابن ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها، ابنها قبل ما تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده لما تزوجت من النبي كان لسه عمر صغير، عمر ابن ابي سلمة كان لسه صغير، فاللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان في جيش علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. كان طبعا مع القعقاع ابن عمرو التميمي، وذكرنا اموره في التفاوض مع جيش عائشة رضي الله عنها قبل موقعة الجمل، كان مشترك معاه برضه في موقعة صفين. وزيد ابن ارقم صحابي المشهور كان معاه برضو، ورافع ابن خديج الأوسي، والبراء ابن عازب، وطبعا ده برضو من كبار الصحابة ومشاهيرهم، وحجر ابن عدي، وده ليه قصص كبيرة جدا هنتكلم عنه إن شاء الله في الأحداث مع قصة سيدنا علي أكتر من مرة. فدولت كانوا مع علي بن أبي طالب من الصحابة. وفي أسماء كتير على فكرة، أنا بس ذكرت الأسماء المشهورة، في أسماء كتيرة جدا مش مشهورة على أسماء المشاهدين والمشاهدات وطلبة العلم، لكن محتاجة تحقيق، لكن في أسماء كتيرة غير هذه الأسماء. برضو يضاف إلى هؤلاء الصحابة الكرام بعض المشاهير من التابعين، في بعض التابعين بشهرتهم ممكن تفوق شهرة بعض الصحابة، زي مثلا أويس القرني كان بيقاتل مع سيدنا علي في موقعة صفين. أويس القرني هو خير التابعين، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر أنه خير التابعين. أويس القرني من أهل اليمن. وكان برضو من التابعين محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن ليس ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان مشارك أيضا في الموقعة مع علي بن أبي طالب. والأحنف ابن قيس وتكلمنا عليه قبل كده في حلقات سابقة قبل موقعة الجمل، وشقيق ابن سلمة الشهير بأبي وائل، وعلقمة ابن قيس، وغيرهم من التابعين. بالنسبة لجيش الشام كان فيه برضو عدد من الصحابة، طبعا مش بهذا الزخم، يعني عدد الصحابة الموجودين في جيش الشام ما كانش بهذا الرقم اللي موجود عند جيش علي بن أبي طالب، لكن كان معاه برضو أعداد، والأعداد دي لها ثقل كبير جدا في الميزان الإسلامي، مش أي حد، يعني مش الناس من عوام الصحابة، ولكن أسماء معينة لها ثقل عسكري ولها ثقل فقهي علمي. فدي الرؤية اللي كانت عند جيش الشام. كان في طبعا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قائد المجموعة كلها أو قائد الشام كله، وطبعا هو من كرام الصحابة هو وأبوه رضي الله عنهم جميعا. وكان في الجيش برضو عمرو بن العاص، وطبعا احنا تكلمنا حلقة كاملة في تفصيلات دخول عمرو بن العاص إلى صف معاوية ابن أبي سفيان. وكان مع عمرو بن العاص وولداء الاثنين، عبد الله بن عمرو بن العاص كان معاه، ومحمد بن عمرو بن العاص، الاثنين طبعا من الصحابة. طبعا الأشهر عبد الله ابن عمرو بن العاص، هو من علماء الصحابة وكبار الصحابة المجاهدين والزاهدين والعابدين، يعني ليه قصص كبيرة جدا جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجود في موقعة صفين. وكان موجود برضو ابن عمر بن الخطاب، عبيد الله ابن عمر بن الخطاب، ودي قصة طويلة لرجعوا بقى لدروس عثمان بن عفان رضي الله عنه في أولها، كان موجود ليه قصص كتيرة، كان مشارك مع معاوية بن أبي سفيان في موقعة صفين. وفيها برضو من أهل الشام برضو الصحابي المشهور النعمان بن بشير رضي الله عنهما، هو طبعا النعمان من الصحابة وأبوه أمه كمان من الصحابة، وليه قصص في موضوع مقتل سيدنا عثمان بن عفان، وهو الرسول الذي أرسل إلى الشام لتبليغ أهل الشام بمقتل عثمان بن عفان، وكان مشارك مع معاوية في جيشه. وفي فضالة ابن عبيد الأوسي، وطبعا ده من أهل بيعة الرضوان، وكان مشارك في جيش معاوية ابن أبي سفيان، وهو من العلماء الكبار، حتى هيتولى قضاء دمشق، وكان ليه وزن كبير جدا جدا في الشام فقهيا وعلميا، وهو من كرام الصحابة ومن أهل الرضوان زي ما قلنا. وفي مسلمة ابن مخلد الخزرجي، وطبعا ده من كبار المجاهدين برضو ومن فاتحي مصر. بعض الناس بتقول ان هو غالبا ما كانش مشارك في موقعة صفين، وبعض الناس تقول لا كان مشارك. وما كانش مشارك ليه؟ لأنه كان في مصر ساعتها. لكن هو في النهاية هو تابع لرأي معاوية بن أبي سفيان، ومن الناس اللي بعد كده اللي هيوليهم معاوية لما يتولى الأمور. وكان في معن ابن يزيد السلمي، واللي احنا قلنا ان في شك انه يكون بدري او غير بدري، هو مش بدري لكن كان مقاتل مع معاوية بن ابي سفيان. وفي حبيب ابن مسلمة الفهري، وده بيسموه حبيب الروم لان هو كان مجاهد في ارض الروم كتير جدا، معارك متتالية، وهو من مجابي الدعوة اللي هو حبيب ابن مسلمة، وكان في جيش سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع. وفي كان برضو معاه عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر الجهني دي شخصية كبيرة جدا من الشخصيات الزاهدة الورعة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقربها ويدنيها، وليه وضعية كبيرة جدا، وعلماء الصحابة والمجاهدين، وأحد ولاة مصر بعد كده. هو على فكرة مدفون في مصر، وليه يعني قبر معروف في مصر، وليه مكانة كبيرة جدا عند المسلمين، وكان بيقاتل مع معاوية بن أبي سفيان. برضو الأبو الأعور السلمي والضحاك بن قيس وخارجة بن حذافة وغيرهم من الصحابة. في أسماء مختلف في صحبتها كانت بتقاتل مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان، يعني في ناس بعض الناس تقول صحابة، بعض الناس لا بيقولوا دول تابعين، بس هي أسماء كبيرة في التاريخ، زي مثلا عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد. ابن خالد بن الوليد مباشرة، وكان طبعا من أمراء الشام، وليه وضعية عسكرية معروفة جدا ومهمة. مختلف في صحبته، بعض الناس تقول له صحابي، أو بعض الناس تقول له ده ولد يعني متأخر ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي برضو عتبة ابن أبي سفيان أخو معاوية ابن أبي سفيان، برضو مختلف في صحبته. وفي الشرحبيل ابن صامت الكندي مختلف في صحبته. وفي من التابعين المشهورين أبو مسلم الخولاني رحمه الله، والراجل ده كان من الفضلاء الناسكين العابدين، وله كرامات وفضائل مشهور، حتى كان بيمر بيه بين الجيوش عشان البركة تعم على الجيش، أبو مسلم الخولاني. وكان متحمس جدا جدا جدا لرأي معاوية بن أبي سفيان، مع أنه يرى بوضوح أن عليا أفضل من معاوية في القدر كرجل وكقيمة، لكن كرأي فقهي كان ماشي مع رأي معاوية بن أبي سفيان. وإحنا عدينا قبل كده على موقف من المواقف بتاعته اللي هو كان مستهجن من معاوية بن أبي سفيان إن هو يتقدم على علي بن أبي طالب، لكن معاوية قال له أنا لا أتقدم عليه ولا هو ليس أفضل، وأنا لست أفضل منه، ولكني أرى رأي كذا كذا من الناحية الفقهية. فاقتنع أبو مسلم الخولاني وقاتل مع معاوية ضد علي، مع علمه أن عليا أفضل من معاوية. دي بعض الأسماء اللي شاركت في الموقعة، وأنا قلتها عشان تبقوا عارفين ثقل موقعة صفين في التاريخ الإسلامي. لكن أحب أختم الحلقة إن أقول إن معظم الصحابة الأسماء المشهورة معروفة لم تشترك أصلا في صفين. يعني إحنا قلنا أسماء كتيرة دلوقتي شاركت في صف علي بن أبي طالب، وأسماء شاركت في صف معاوية، لكن الذين لم يشاركوا هنا أو هناك اعتزلوا الأمر برمته كانوا أكتر بكتير. وكان منهم أسماء مشهورة جدا، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، والاثنين من العشرة المبشرين بالجنة، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، محمد بن مسلمة، أسامة بن زيد، أبو هريرة، زيد بن ثابت، عمران بن حسين، أنس بن مالك، أبو بكر الثقفي، أبو أيوب الأنصاري على شك في احتمال شارك أو ما شاركش، أبو موسى الأشعري، الوليد بن عقبة، سعيد بن العاص، أبو برزة الأسلمي، وأهبان ابن صيفي، وسلمة ابن الأكوع. هذه أسماء من الأسماء الكبيرة جدا، كل واحد من دولة ممكن تفرد لي يعني حلقات وحلقات تتكلم عن قصته وتاريخه وإمكانياته وعبقريته في مجال العلم في مجال الجهاد، لكنهم في النهاية اعتزلوا هذه الفتنة. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتعرف ماذا فعل الجيشان العظيمان، فئتان عظيمتان من المسلمين في موقعة صفين، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.